في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وإن بلادهم بلاد حق وغزاهم المسلمون حتى استفقدوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي نفهم العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد الإسلام. ثم ذكروا أنواع كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا الذين قالوا الله فيهم يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله أخبرهم بكلمة مع كون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. وكذلك الذين قال فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم يكفرون من المسلمين هناك يشهدون أن لا إله إلا الله. إذا كنتم تكفرون من تكفرون المسلمين يكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصلون تكفرون المسلمين عندكم تكفرون المسلمين تكفرون المسلمين إيش بك؟ لا لا لا تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله. لا لا تكفرون المسلمين كلهم يعني تكفرون المسلمين صاحب منهم. طيب اللي ما عنده منهم كيف عندك؟ تكفرون المسلمين هناك يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون ويصومون. يعني اذا صارفين ناسا يكون منهم تكفرون من المسلمين هناك تكفرون من المسلمين هناك يشهدون. وهي قولهم تكفرون من المسلمين هناك يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها في ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وطلعهم. اللهم نقول الشيخ إذا تقرر وتبين ما تقدم من الجواب عن تلك الشبهات التي يموهون بها باطلهم وشركهم وغلوهم في الصالحين يزل دعوة أنهم لا يشركون وأن الاتجاه الصالح ليس بشرك وأنهم يصرون بأن الله بأنه لا يخلق ولا يخلق من الله وأن الله أعطاهم الشفاعة ويطلبها وأنه كذا وأنهم لا يعبدون إلا الله، وتقدم التفريق بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين. يقول إذا تبين ما تقدم فاعلم أن للمشركين شكر، لأن المشركين الذين يتعلقون بالصالحين ويعبدون الصالحين ويعبدون لهم شبهة، وهي من أكبر الشبه. يقول فأصغ سمعك لجوابه، وهي شبهة واضحة. والشيخ أفاض في جوابها، يقولون إن المشركين الأولين الذي نزل في القرآن بتكفيرهم وتوعدهم والأمر بقتالهم، لا يقولون لا إله إلا الله، بل يأبون أن يقولوا لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يقولون لا إله إلا الله واحدة، ويكفرون البعث. فكيف تجعلون المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويقر بالبعث ويصلي ويزكي ويصوم، كيف تجعلونه مثله أولئك؟ يعني من حيث يعني حكم عليهم بالفقر والحكم عليهم بالشرك. فأجاب الشيخ بجواب، لأن أولا أنه يجب الإيمان بكل ما جاء، فمن آمن ببعض وكفر ببعض وهو كافر في نفس القرآن. يقول لا يتعقق الإيمان بالرسول إلا بالإيمان بكل ما جاء. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بالله ونكفر بالبعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أولئك هم الكافرون. فمن أقر يعني بالتوحيد وبالرسول وبكل ما جاء به وجحد وجوب الصلاة أو أنكر بكل ما جاء به الرسول وأنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الصيام أو الحج أو أنكر البعث كفر، فلا ينفعهم إيمانهم بالأمور الأخرى. فالكفر ببعض ما جاء به الرسول يوجب الكفر، وهذا متفق عليه، صحيح متفق عليه بين المسلمين. ان جعل شيئا مما جاء به الرسول بما هو معلوم الدين بالضروره فإنه يسقط ويصير مرتدا على الدم من بدل دينه الكفر. يقول الشاعر إذا كان هذا في يعني في سائر الشرائع الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فكيف بمن جحد الكفر؟ كيف يكفر من جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة إلى آخره أو أنكر البعث يكون كافرا؟ ومن أنكر التوحيد لا يكون كافر. فمن قال لا إله إلا الله وصل وصام وعبد ثم عبد مع الله كان مشركا ولو فعل ما فعل ولو أقر بكل ما جاء به من قال. ثم يبين الشيخ أن النطق بلا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله لا تمنع من الكفر، فيمكن أن يكون الإنسان قد وإن كان يتكلم بذلك ومثل لهذا ابن حنيفة لما اتبعوا من سيدنا كان مسلم، لكن لما أنهم أقروا من قوة مسيلمة قال وقاتلهم المسلمون وقتل مسيلمة وتبعوا نساءهم وذواليهم كفار مرتدين كالكفار الأغنياء، وإن كانوا ينتسبون وكذلك السبائية أو الغلاة الذين قالوا في عليهم وزعموا أنهم إله حرقهم عليهم بالنار. إلى غير ذلك، وأشرت إلى أن أهل العلم عقدوا بابا عظيما في المصنفات في الفقه، وهو باب حكم المبتدع، وذكروا أشياء مما يوجب الردة، أقوال أو أفعال يوجب الردة إذا وقع فيها، ذكروا أشياء يعني من أشرك بالله عبد الله غيره، نذكر مثلا نسب شيء من صفات الربوبيه لغير الله، نجحد صفه من صفات الله، من تنفق رب العالمين او القران او الرسول او استهزاء بشيء من ذلك، اي شيء ولو كان ينطق بالشهادتين يقول ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ولو كان يصلي ويزكي ويصوم فيقول الانسان بكلمه يتكلم، نعم مثل الذين تكلموا في غزوه تبوك وفي كلام يتضمن استهزاء الرسول والصحابه، قالوا ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء أرغب بطون ولا أكثر أنزل ولا أكثر أنزل لقاء، يعني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الشبهة يتعلق بها بعض القبوريين الغلاة الصالحين أو من يدعى فيهم الصلاح، وجوابها كما الشيخ ذكر تضمن جوابه أن النطق الجالبين لا يمتنع معه الوقوع فيما يوجب الردة، الوقوع فيما يوجب الردة والكفر بعد الإسلام، ذكر الشواهد من التاريخ وذكر الشواهد من أقوال أهل العلم هي في حكم المرتد فالذي يعبد مع الله غيره فيدعو الصالحين ويستغيث بهم ويتقرب بهم يصير مفلسا ولو كان يقول لا اله الا الله والسبب ان هؤلاء كما تقدم في مطلع الكتاب ان هؤلاء لا يدركون لا يفهمون معنى لا اله الا الله فلهذا ينطقون بها وينطقون يقول لا اله الا الله ويفعلون ما يناقض دلالتها ومقتضى نعم بعض العالم نعم ومن الدليل على ذلك ايضا ما حكى الله عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم انهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقوله ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل أن هذا نظير نعم أن هذا نظير نظير أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن نبي إسرائيل لم يكفروا إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحفظ ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فإن أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان وتفيد أيضا أن المسلم المنتهي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنخبه على ذلك فشاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلط أنه لو لم يكفر فإنه يغلط عليه الكلام تغليطا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة انت دمت الكلام في جواب ما تقدم يعني الاتكاد بتفقد بني اسرائيل لما راوا القوم الذين كانوا يعصبون على اصنامهم فقال لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة وهم مسلمون مؤمنون بموسى ومع موسى ومع ذلك غلطوا فطلبوا ان يجعل لهم موسى الها كما لهؤلاء الاله فعلم ان المسلم قد يقع فيما يوجب الكفر وهو لا يدري وعند يشبههم الذين قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا ذات النار كما لهم ذات النار كما في الحديث الصحيح. فلما قالوا ذلك كبروا النبي وقال الله اكبر منها سنة قلتم والذي نفسي بيده كما قال رجل صالح الموسى اجعل لنا الها كما لهم هذا. قال انه يقول الشيخ وهؤلاء الغلاة المشركون يعتذرون عن الاحتجاج عليهم بهذه القصه يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا والصحابه الذين طلبوا ذات انوار لم يكفروا. قال لهم نعم لم يكفروا لانهم لم يكفروا فلو فعلوا ولكن اذا حصل شيء من ذلك اذا طلب الانسان مال الامر منكرا ومحرما فانه يبين له ويظهر عليه خصوصا ما يناقض التوحيد تكلم به مسلم فإنه لا يكفر لكن ينبغي أن يغلظ عليه لبيان عظم هذا الأمر. الرسول كبر بل منك قبل ذلك قال إن هؤلاء قال إنكم قوم تسألون إن هؤلاء المكبر ما هم فيه والباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أقولكم إله هو فضلت على العالمين ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه الله أكبر إنها سنن قلت والذي وهذا فيه تغليل في الإنكار. نعم يقول يجب ما تدعى الشبه لبعض هذه يعني ما قبل نعم ولهم شبه وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتلا فقال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحديث أخر في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وتباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب النار وهؤلاء الجهله المصرون ان من اكثر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله وان من جهل شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جهل فرعا من الفروع وتنفعه اذا جهل التوحيد الذي هو اصل الدين الرسل وراءه ولكن اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه لم يدع الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أمر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنها والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل من قوله تعالى فتبين ولو كان لا يقتل إذ قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأنزاله معناه ما ذكرنا أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهو الذي قال بالقوارب أينما لقيتموه فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. مع أنهم أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. وله شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما يتعلق به هؤلاء الجاهلون الضالون الغالون في الصالحين. هذه الشبهة هي فرع عن قوله بأننا كأن المشركين الأولين إنما كانوا إنما فروا لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله وينكرون البعث وكذا ولا يصلون ولا يصلون. فهم يقولون أيضا من وجوه احتجاجهم بهذا المعنى، يقولون إن الرسول أنكر على من كان قتله لذلك الكافر الذي قال لا إله إلا الله وأغلظ له في الإنكار، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ أغلظ وقال في الحديث المعروف: من كان قتله حتى يقول لا إله إلا الله. يقول كيف مراد هؤلاء في هذا الحديث؟ مرادهم أنه قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولا يحل دمه ولا يجب الكف عنه. هذا مقصود. نقول نحن إذا ابتلعنا نقول لا إله إلا الله ونقلب ونصوم، فيصل الحديث الثاني والحديث الآخر يقتضي أننا لسنا كالكفار الذين لم ينسبوا بلا إله إلا الله ولم ينسبوا بشهادة أن محمد رسول الله. فالشيخ يقول جاوبهم بما تقدم قريبا بما تقدم قريبا. أولا يقال إن هذه الحديث تدل على أن من نطق من الكفار بلا إله إلا الله وجب الكفارة، حتى ننظر في أمره يجب الكفارة عنه. الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله فإنه يجب الكفارة حتى ينظر. صحيح وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فتبينوا. يعني تذكروا، يعني فمن أظهر الإسلام فكفوا عنه حتى تنظروا في أمره فإن استقام فلك، وهذا هو المطلوب. وإن أتى بما يوجب الكفر فإنهم يكفر ولو كان مظهرا ولو انتسب الإسلام ولو قال لا إله إلا الله. وأشرت فيها في جواب هذه الشبهة بما تقدم في الشبهة المتقدمة، لأنها يعني داخلة الشبهة هذه الأخيرة داخلة، يعني جعلها كالدليل لهم دليل. قالوا لكم من الدليل على أن من يعني هي الدليل على ان من نطق بالثالثين فانه لا يكفر. هي الدليل على ذلك حديث ثاني وحديث ثالث. ابي هريره وغيره نلقى ونلقى نقاط الناس حتى يقول لا اله الا الله. فيقول نحن نقول لا اله الا الله. فكيف تستجعلون المسلمين؟ فالشيخ اجاب ببعض ما اجاب به اولا. من ناحيه ان الصحابه قاتلوا بني حنيفه وهم يشهدون ان لا اله الا الله ينتسبون للاسلام وقاتل علي وحفظ علي تبعيه ومن اتى بناقض لنواقض الاسلام يعني واتى بما يجب الفتى فانه يقتل ولو اضر بكل ناس الاسلام سوى ما كفر به كما ذكر العلماء في كتاب حكم المرتد ولكن هذه شبهة الدعوة وجوابها ظاهر يعني دعوة ان من قال لا اله الا الله يكفر اذا استهدف اذا سب الله او سب كتابه او سب الرسول عليه الصلاه والسلام او ادهن المصحف كما لو بال عليه او لطخه بنجاسه متعمدا اين نصر ولو كان ينصر في شهادته ولو كان يصلي ويصوم ولو اعتبر بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فالنصر الشهادتين ما يمنع من الكفر اذا وقع فيه المتكلم به فمن اتى ناقضا من نواقض الاسلام موجبا من موجبات الاسلام ترى ولا يكفر تكلم في الشارع والشارع يؤكد على هذا ان من عبد مع الله خيرا ومن غلب الصالحين ودعاهم وانتقل منهم وتقرب اليهم وتوجه اليهم بنوع من انواع العباده فانه كافر مشرك ولو صلى وقام ولو تكلم بالشعر فان ذلك نقض لهما انه بهذا ينطق بالشعر كمن نطق بالشهادتين وانقض بكل ما جاء به الرسول وجحد معلوم للدين بل بطرق انما لان الكفر بالبعض كفر بالجميع كما تقدم اولئك هم الكافرون الحق والله اعلم فلا غير الله المستعان الله لا حول ولا قوه خالد نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام قال ابن ابي حي لا يموت سلام حي لا يموت الجنب لا ينام شيخ خذ جمله يذكر خذها جمله يذكر رحمه الله يعني بعض اسماء الله وبعض صفات في هذه الجمل يقول بعد قول قديم في الابتداء دائم بانشاء لا يفنى ولا يزيد ولا يسلم لما يريد لا تدرك الاوهام ولا تدرك الاوهام ولا يشبه الانام هذه كلها يعني كثير منها صفات سلبيه الله تعالى موصوف بالنبي وبالاحكام وصفات السلبيه هي صفه النفس باذن لا تعود الصفه ولا نوم لم يلد ولم يولد لا يظن ولا ينسى وما ربك بظلام للعبيد ولا يعود وهما ليس كمثله شيء. فربه تعالى وثناه عليه تارة أن يكون بالتنزيه بتنزيهه عن المقال سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون وتارة بالإثبات بإثبات صفات السماء بإثبات أسماء الحسنى ومن ذلك إثبات اسمه الحي القدير كما جاء في آية الكرسي وفي أول سورة على عمران وفي سورة النحل الله لا إله إلا هو الحي القدير هذا الإسمان من إخبار الحسنى إسمان جامعان جميع لمعاني جميع الصفات حتى قيل إنهما الاسم العظيم فالطعام يذكر هذين الاسمين ليقرر إثباتهما وأن من مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أنه الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا يموت حي لا يموت حي لم يزل ولا يزال حيا لا يعتري حياتهما لا نوم ولا نعاس ولا موت وتوكل على الحي الذي لا يموت قيوم لا ينام قيوم قائم بنفسه غنيت عما سواه وقائم بأمر خلقه هو المقيم لهذا العالم فلولا أن الله يمسكه ويمده لا زال في السماوات ولا ذهب هذا الوجود إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمكن السماء أن تقع على الأرض إلا هو المقيم لأمر خلقه لأمر الناس بالإيجاد بالإعداد والإيجاد والإيجاد قيوم لا ينام نعم خالق بلا حاجة خالق بلا حاجة من أسمائه الخالق هو الله الخالق البارئ الخلق وهو خالق الخلق بلا حاجة إليه لم يخلق الخلق ليتكثر بهم أو يتقوى أو يتعجب خلقهم لحكمة لحكمة الابتلاء ولحكمة العبادة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خالق بلا حاجة ما خلق الخلق لحاجة به إليه وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله مميت بلا مقام هو الذي يحيي هو الذي خلق الأحياء وهو الذي يريدهم إذا شاء وترك وهو الحي الذي لا يموت وهو الذي يحيي ويميت مميت بلا مخاف يميت من يشاء ولا يخاف من يتعقبه أو يعترض عليه أو يلحق به ضررا العباد لا يبلغون أن يمرضوه مثل من تبلغ نبعي فتنفعوني ولن تبلغ ضدي فتضرون خالق بلا حاجة مميت بلا مخاطر فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف ربها نعم رازق بلا مخاطر خالق بلا حاجة رازق بلا مخاطر ما خاطر رازق الرازق من أسماء سبحانه وتعالى وهو خير الرازقين هو خير الرازقين وهو الرزاق رازق بلا محنة بلا كنفة فهو الرازق من جميع الدواب وكأن من دابة لا تعني رزق الله ورزقه وإياكم وما من دابة إلا على الله رزقه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما فهو الخالق الرازق المهدي المميت خالق بلا حاجه واجب بلا مكنة مميت بلا مخافة. قول المسلمين إن الإيمان بذلك وعزة بذلك مميت بلا مخافة. نعم بارك باعد بلا مشقة، يعني باعد الأموات دون أن يلحقوا مشقة. قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. منذ خلق الله آدم إلى آخر نسمة ونفس يخلقها من هذا الجنس البشري وغيره، كلهم يبعدهم الله يعني كبعثه بنفس واحد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. فإن الله تعالى على كل شيء فلا يقال إنه على بعث واحد أقدر منه على بعث الاثنين والثلاثة والأربعة. ليس شيء أهون عليه من شيء، لأنه على كل شيء. إنما قولنا لله وحده أن نقول له كن فيه، ولكن استطاع حكمته أن يخلق الأشياء شيئا فشيئا. نعم. قال: ما زال بصفاته قليل قبل خلقه. تبع لهذا الموضوع التواصل من غدر.